عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدعو الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر أيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. يقول رحمه الله: باب الحيض. والسؤال: ما مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الباب في كتاب الطهارة؟ والجواب: أن الحيض يعتبر سببا من الأسباب التي توجب الطهارة، أعني أحد نوعي الطهارة وهو الغسل. فلما كان الحيض سببا موجبا للغسل ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب ضمن كتاب الطهارة، وهذا هو صنيع الفقهاء وصنيع المحدثين رحمهم الله، وتارة يؤخرون باب الحيض إلى آخر أبواب الطهارة كما درج عليه المصنف رحمه الله في كتابه هذا. والمناسبة، ولعل في ذلك إشارة إلى أن الحيض مرتبط بالصلاة من ناحية الإسقاط، فلما كان الحيض تتعلق به هذه الأحكام أو جملة من الأحكام المرتبطة بالطهارة ذكر المصنف رحمه الله بابه في كتاب الطهارة. يقول رحمه الله: باب الحيض. الحيض في اللغة مأخوذ من قولهم: حاضت المرأة، تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا. وأصل الحيض في لغة العرب هو السيلان، ومنه قولهم: حاض الوادي إذا سال الماء فيه، وقولهم: حاضت السمرة، يعني حاضت السمرة، وهي نوع من الشجر إذا سال صمغها. فالمقصود أن الحيض في لغة العرب معناه السيلان، وأما في الاصطلاح فهو دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، عند بلوغها في أيام معدودة يقولون: حاضت المرأة، تحيض حيضا، فهي حائض بدونها، وهي أفصح اللغات. وهناك لغة تقول: فهي حائضة بإثبات التاء، والأولى أفصح كما جزم به النووي رحمه الله في شرح المجموع، لأنه مبني على القاعدة العربية من أن الصفة إذا كانت خاصة بالنساء فإنه لا يحتاج إلى التاء التي تفرق بين الذكر والأنثى، وأما إذا كانت الصفة مشتركة بين الذكر والأنثى فإنه يؤتى بالتاء للفصل، فيقال: امرأة قائمة وساجدة وراكعة، لأن القيام والسجود والركوع مشترك بين الجنسين، ولا يقال امرأة حائضة لأن الحيض مختص بالنساء. وعليه قالوا لا يقال امرأة طالقة لأن الطلاق مخصوص بالنساء. يقول رحمه الله: باب الحيض. هذا الباب من أهم الأبواب الفقهية التي اعتنت الشريعة الإسلامية ببيان أحكامها، واعتنى فقهاء الإسلام وأئمته الأعلام ببيان النصوص الواردة في أحكامه، وهو من أصعب أبواب الفقه، ولا يمكن إتقانه إلا لمن وفقه الله عز وجل. ولذلك وصفه الإمام النووي رحمه الله في المجموع بأنه من عويص أبواب الفقه، أي مما يصعب فهمه ويستغلق إدراكه إلا على من يسر الله له. قال رحمه الله: وقد غلط فيه كثير من الكبار، من كبار العلماء غلطوا في كثير من مسائله لدقته وصعوبته وكثرة الإشكالات الواردة فيه. ولذلك يعتبر من أهم الأبواب. قال بعض العلماء: إنما يعتبر كذلك لما يترتب عليه من أحكام العبادات والمعاملات، فالحيض تترتب عليه مسائل في الطهارة، ومسائل في الصلاة، ومسائل في الصيام، ومسائل في الحج، وكذلك في المعاملات تترتب عليه أحكام مهمة في النكاح، يترتب عليه أحكام في الطلاق وفي العدة والاستبراء، إلى غير ذلك من الأبواب المهمة في الفقه، كلها تفتقر إلى إتقان هذا الباب المهم. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله عن بعض فقهاء الشافعية، وهو الإمام الدارمي رحمه الله، أنه ألف في مسألة من مسائل الحيض مجلدا ضخما، وهي مسألة المتحيرة، وهي من أصعب مسائل أبواب الحيض، وهي المرأة المتحيرة، إما نسيت عادتها أو لا عادة لها واضطرب دمها، فلا يمكن لها، فلم تتمكن من معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، وهي إحدى الحالات التي تمر ببعض النساء ويصعب فهمها، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله يصف هذه المسألة بمسألة المحيرة، أي أنها حيرت العلماء وحيرت العلماء في فهمها وإعطاء قاعدة معينة للخروج من إشكالاتها. فالمقصود أن باب الحيض من أهم الأبواب الفقهية التي تترتب عليها المسائل الشرعية. والحيض له أسماء، ومن أسمائه النفاس، يقال نفس المرأة إذا أصابها الحيض، ومن ذلك حديث عائشة في الصحيح من قولها رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فانسللت، فقال: ما لك أنفست؟ قالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. فقوله أنفست أي أصابك الحيض، فيطلق على الحيض نفاسا، وكذلك يطلق على الحيض الضحك، فيقال ضحكت المرأة أي أصابها الحيض، وهو أحد الأقوال في تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وامرأته قائمة فضحكت أي فحاضت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال بعض العلماء: قوله تعالى فضحكت أي فحاضت، وكذلك أيضا من أسماء الحيض العراق يوصف وتوصف به المرأة الحائض، وكذلك توصف من أسماء الحيض الطمث لأن أصله الدم، يقال طمث البكر أي أدماها. ومنه قول الحق تبارك وتعالى لم يطمثهن قبلهم إنس ولا جان، فهذه من أسماء الحيض، ويقال حائض ويقال حائص، كل ذلك من اللغات توصف بها المرأة إذا أصابها هذا النوع من الدم. يقول رحمه الله باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض. قولها رضي الله عنها جاءت فاطمة في هذه العبارة عدة مسائل. المسألة الأولى جواز خروج المرأة من بيتها لسؤال السؤال والاستفتاء، وقد تكرر ذلك من نساء الصحابة رضي الله عنهم، فقد كنا يخرجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتينه، ولم يكر النبي صلى الله عليه وسلم خروجهن لذلك، كما في الحديث الصحيح عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، وكذلك أم سليم رضي الله عنها، والأحاديث في ذلك كثيرة معروفة. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث من قولها جاءت فاطمة دليلا على أنه يشرع للمرأة أن تخرج للحاجة والمصلحة الشرعية وبناء على هذا الأصل ألحق العلماء رحمهم الله به ما في حكمه، فقالوا بجواز خروجها لطلب العلم، فقد دل على ذلك حديث الصحيح من قولهن رضي الله عنهن يا رسول الله غلب الرجال على حديثك فاجعل لنا يوما. فأخذ العلماء من هذا دليلا على مشروعية خروج النساء لطلب العلم الشرعي الذي فيه مصلحتهن الدينية والدنيوية والأخروية. وقولها رضي الله عنها جاءت فاطمة بنت أبي حبيش في هذا دليل أيضا على أنه يجوز للمرأة أو يشرع للمرأة أن تلي السؤال، ولو كان في ذلك السؤال ما يستحيا من ذكره، ذلك أن المسألة التي سألت عنها من الاستحاضة قد يستحيا عرفا من ذكرها، وقد كان بالإمكان أن تنيب زوجا أو تنيب شخصا آخر، أو تسأل إحدى أمهات المؤمنين أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمها، ولكنها تولت السؤال بنفسها. قال بعض العلماء وفي هذا دليل على أن المرأة يشرع لها أن تباشر العالم أو المفتي بالسؤال ولو كان مما يستحيا من ذكره، ويدل على ذلك أيضا حديث الصحيح من قولها يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، وقد مر معنا شرحه فيما تقدم. فهذا النص وما تقدم كلها تدل دلالة واضحة على أنه لا عتب على المرأة أن تصرح للعالم ولو كان الشيء مما يستحيا من ذكره، إذا كان ذلك مبنيا تنبني عليه مصلحة شرعية. قولها رضي الله عنها إني أستحاض، المرأة إذا أصابها دم الحيض لا تخلو من حالات. الحالة الأولى أن يسير معها دم الحيض على وتيرة واحدة دون أن يزداد أو ينقص، وبهذه الحالة تثبت للمرأة بعد مرور الدم على وتيرة واحدة 3 مرات 3 حيضات، تثبت لها العادة وتصبح كما يصفها العلماء معتادة. إذا جرى الدم مع المرأة وكان جريانه على حالة واحدة دون زيادة أو نقص فهي معتادة. مثال ذلك: أصابها دم الحيض فمضى معها 5 أيام ثم انقطع، فجاء في المرة الثانية 5 أيام ثم انقطع، فجاء في المرة الثالثة 5 أيام ثم انقطع، ثم بعد ذلك على هذه الوتيرة هذه المرأة توصف بكونها معتادة، أي أنها عاودها الحيض على وتيرة واحدة هذا النوع الأول من النساء أن يصيبها دم الحيض على وتيرة واحدة دون زيادة أو نقص، وحكمها أنها تبقى على أيام عادتها. وهذا النوع من النساء لا إشكال فيه ولا يسأل لعلمهن بعادتهن. والذي نخلص إليه أن المرأة تكون معتادة إذا جرى معها دم الحيض على وتيرة واحدة 3 مرات 3 مرات، فإذا عاودها 3 مرات 3 مرات على وتيرة واحدة فإنها هي عادتها، فكلما جاءها الحيض بعد ذلك إذا اختل شيء من أيامها بقيت على عادتها. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يأتيها الدم ويضطرب معها ولا يستقيم على حالة واحدة، وهذا النوع لا يخلو من أضرب. الضرب الأول أن تكون مبتدأة، والضرب الثاني أن تكون قد سبقت لها عادة معينة. والمراد بقولهم مبتدأة أي أنها لأول مرة أصابها الحيض فاضطرب ولم يسر على نسق واحد. والحالة أو الضرب الثاني أن تكون مثل الأولى لها عادة معينة ثم شاء الله فاضطربت عادتها، فهذه تدخل في حكم الضرب الحالة الثانية. إذن عندنا نوعان من النساء: النوع الأول من يسير معها دم الحيض على وتيرة واحدة لا اختلاف فيها، وحكمها شرعا أنها ترجع إلى عادتها ومثلها لا يسأل فالأمر بين لها. الضرب الثاني وهو محل الإشكال أن تكون لها عادة معينة ثم تضطرب العادة، أو لا تكون لها عادة كأن تكون لأول مرة تحيض فيأتيها الحيض متفاوتا ولا يأتي على وتيرة واحدة. ففي الحالة الثانية هي المقصودة بهذا الحديث هذه المرأة أصابها الحيض فلم يأتها فأتاها على حالة الاضطراب، قالت: يا رسول الله إني أستحاذ أن يستمر معي دم الحيض فلا أطهر أفأدع الصلاة. كانت هذه المرأة تظن أنه ما دام يجري معها الدم فهي حائض ولا تصلي ولا تصوم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فقال لها: لا، أي لا تدع الصلاة ولست بحائض، لأن مضمون قوله لا أي ليس لست بحائض، ولذلك ورد في الرواية الثانية: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فردها إلى عادتها الأولى. إذن المرأة التي ورد السؤال عنها في هذا الحديث وورد جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها، المراد بها من كان في حكم الضرب الثاني، وهي التي لها عادة ثم اضطربت لها العادة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى عادتها الأولى. ولذلك كل امرأة ثبتت لها العادة ومضى معها دم الحيض على أيام مخصوصة ثم اضطرب معها بعد ذلك، تأمرها بالرجوع إلى أيامها الأولى، بمعنى إذا كانت أيامها الأولى تستمر معها 5 أيام أو 6 أيام تقول لها أنت حائض 5 أيام، وما فإذا انتهت 5 أو 6 أيام فأنت طاهر، تغتسل ثم تصلي ولو جرى معها الدم. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تدع الصلاة ما أنت بحائض. قولها رضي الله عنها إني أستحاض أن يصيبني دم الحيض فلا أطهر، الطهر هو النقاء، والنقاء في المرأة يحصل بأمرين: الأمر الأول القصة البيضاء، أن ترى القصة البيضاء. إذا سألت امرأة متى أكون طاهرة من الحيض أو ما هي علامات طهري من الحيض، فهناك علامتان: العلامة الأولى القصة البيضاء، والعلامة الثانية الجفوف كما يسميها العلماء. فأما القصة البيضاء فالمراد بها هي كالجير، شيء أبيض كالجير يعرفه النساء، يخرج عقب انتهاء دم الحيض. وهذا هو الذي عنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري من قولها: كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة والحمرة من دم الحيض، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: انتظرنا لا تعدمن حتى ترين القصة البيضاء. إذن لا يحكم للمرأة بكونها طاهرة حتى ترى هذه العلامة، فبمجرد وجود هذه العلامة تعتبر دليلا على انقضاء حيضها، وهي القصة البيضاء كما ورد في أثر أم المؤمنين عائشة. وأما العلامة الثانية فهي الجفوف، وضبطها العلماء بأن تضع شيئا في الموضع ثم يخرج نقيا لا دم فيه لجفاف الموضع، فهذه علامة ثانية. لكن أقوى العلامتين هي القصة البيضاء، يستفاد منها في الحكم على طهارة المرأة من الحيض وطهارتها من النفاس. قولها رضي الله عنها إني أستحاض فلا أطهر، الدماء التي تخرج من المرأة لا تخلو من 3 أحوال: أحدها الحالة الأولى أن يكون دم حيض، الحالة الثانية أن يكون دم نفاس، الحالة الثالثة أن يكون دم استحاضة. فأما دم الحيض فقد تقدم وصفه وضبطه، وأما دم النفاس فهو الدم الذي يخرج بعد الولادة أو مع الولادة وبعدها، ولو خرج قبل الولادة بيسير هل يعتبر دم نفاس؟ من العلماء من اعتبره دم نفاس وتسامحوا في اليوم وقالوا إذا سبق المرأة قبل وضعها بيوم فنزل معها الدم ثم ولدت في اليوم الثاني فهو دم نفاس. وهذا مبني على القاعدة المعروفة: ما قارب الشيء أخذ حكمه، ودم النفاس يستوي فيه أن يكون قليلا أو يكون كثيرا، خرج مع الولادة سواء خرج الولد كامل الخلقة أو ناقص الخلقة، ما دام أنه مخلق فإنه يعتبر دم نفاس. وأما النوع الثالث من الدماء فهو دم الاستحاضة، وهو الذي ورد عنه السؤال في هذا الحديث. ودم الاستحاضة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يسبق أيام الحيض فيأتي في أيام الطهر قبل أيام العادة، فهذا دم استحاضة. والحالة الثانية أن يكون بعد الحيض، بمعنى أن يأتي دم الحيض أيامه المعدودة ثم يستمر بعد ذلك، فيستمر هذا الدم المستمر بعد العادة يوصف بكونه دم استحاضة. وهذا هو المعني في هذا الحديث. ومن العلماء من فرق بين الدمين فقال: إن كانت المرأة يجري معها الدم بعد الحيض، يعني يستمر فوق أيام العادة، فهذا هو الذي يسمى دم استحاضة. وأما إذا كان يسبق الحيض فهو دم فساد ولا يسمى بدم استحاضة. والخلاف في الاصطلاح خلاف لفظي، لأن الجميع متفقون على الحكم. إذن عندنا ثلاثة دماء: الدم الأول دم الحيض، والثاني دم النفاس، والثالث دم الاستحاضة. فأما دم الحيض ودم النفاس فهما اللذان يوجبان الغسل، وأما دم الاستحاضة فحكمه حكم الحدث لا يوجب الغسل، ولكنه يعتبر نجسا كالبول، ولا يجب على المرأة أن تغتسل بسببه، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك بدليله في موضعه. فقولها رضي الله عنها: إني أستحاض فلا أطهر، قصدت به استمرار الدم معها. فلا أطهر أي لا أرى علامة طهر. فقال لها النبي: أفأدع الصلاة؟ أي هل أترك الصلاة؟ هذه المرأة لما شكت في تأثير هذا الدم استفتت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعتبر الأصل، وإذا حصل عنده شك يخالف الأصل فإنه يعتبر الأصل ويلغي الشك، لأن الأصل أنه تجب عليها الصلاة، فلا يحكم بسقوط الصلاة عنها إلا بدليل. فلذلك شكت المرأة وأرادت أن تستبين لحالها، قال عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تدع الصلاة. وقوله لا فيه دليل على أن المرأة المستحاضة يجب عليها أن تصلي، وفيه دليل على أن المرأة المستحاضة تجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم. إذن الحائض والمستحاضة من الفروق بينهما أن الحائض لا تفعل الصلاة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل على أن المرأة الحائض تترك الصلاة بخلاف المستحاضة، فيجب عليها الصوم وتجب عليها الصلاة. والمرأة المستحاضة تصلي ولو جرى معها الدم، لأنه لا يمكنها إيقاف الدم. ولذلك لما استفتت زينب رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالصلاة وبينت أن الدم لا يقف، فأمرها أن تصلي على حالتها ورخص لها في الجمع بين الصلاتين. وفي هذا دليل على سماحة الشريعة، لأن المرأة المستحاضة ليس بيدها إيقاف الدم، ولو طولبت بإيقافه فإن في بعض الحالات لا يتيسر لها ذلك الإيقاف، وهي حالات النصف الشديدة يصعب عليها إيقافه. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إني أثج ثجا، وهو الدم الذي يخرج بشدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف، أي أأصف لك القطن؟ قالت يا رسول الله هو أشد. وورد في الحديث الآخر أنه قال لها تلجمي، وكل ذلك أي أنها تشد الموضع كما هو معروف. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بهذا سماحة الشرع، وألحق العلماء رحمهم الله بالمستحاضة، ألحقوا بها من به سلس البول، ومن به رعاف لا يتماسك، أو به جراح لا تتماسك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمستحاضة أن تصلي على حالتها مع جريان الدم معها، لأن هذا هو الذي تطيقه، والتكليف شرطه الطاقة وما في وسع الإنسان. ولذلك لو أن شخصا جرح فجرت جراحه بدمائها فإن ولم يمكنه إيقاف ذلك النزف، صلى على حالته كما في قصة عباد بن بشر رضي الله عنه، وقصة عمر رضي الله عنه لما طعن رضي الله عنه فإنه صلى وجرحه يثعب. فهذه حالات خاصة، ومن به سلس البول لا يمكنه أن يتماسك بوله فإنه يصلي على حالته، لأنها حالة مرض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن ذلك عرق، وهذا العرق ورد اسمه في موضع آخر كما في السنن أنه يسمى العاذل، وفي رواية من العاذر. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سألته المستحاضة بين لها عليه الصلاة والسلام أن جريان الدم على هذا الوجه ركبة من ركبات الشيطان. وللعلماء في ذلك وجهان، منهم من قال إن قوله ركضة من الشيطان المراد به أن يلبس على المرأة صلاتها، ومنهم من قال إن المراد بذلك أن الشيطان يركض على وجه لا يعلمه إلا الله لا تعرف حقيقته، ويكون له تأثير في ذلك العرق. والمقصود أن المرأة المستحاضة مغلوبة على أمرها، وإذا كانت على حالة يمكنها فيه أن تغسل الموضع فتنقيه ثم تصلي، فلا إشكال أنها مخاطبة بذلك. قوله عليه الصلاة والسلام ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، هذا كما تقدم من باب رد المرأة إلى العادة. فالمرأة إذا سألتك مستشكلة حالها عند اضطراب حيضها، إما أن تردها إلى عادتها أو تردها إلى الأوصاف، فإن كانت لها عادة رددتها إلى العادة. وأما إذا كانت لا عادة عندها ولكن تستطيع أن تميز دم الحيض بأوصافه، فإنها تعتبر الأوصاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن حيضها قال لها إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فدل هذا على اعتبار اللون واعتبار الرائحة، وهذا النوع من النساء يوصف بكونها مميزة. إذن عندنا نوعان، النوع الأول معتادة والنوع الثاني مميزة. أما المعتادة فامرأة جرى معها الحيض على عادة معينة كما تقدم، فهذه ترجع إلى عادتها. فإذا سألتك المرأة عما أشكل عليها من دمها سلها عن عادتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فردها إلى العادة، ورد الأولى إلى التمييز. والمرأة تعتبر مميزة، تميز دم الحيض إما باللون أو بالرائحة أو بالألم أو بالكثرة أو بالغلظ. إذا جرى الدم معها وكانت أوصاف الدم مختلفة، ففي الحالة التي يجري معها الدم في الأيام الأولى أسودا ثخينا، فإنها تعتبر أيام حيضها. ثم إذا رق بعد ذلك فهي استحاضة، أو جرى معها أحمرا، ثم بعد ذلك جاء تربيا، أو جاء أكدر، أو تغير اللون إلى ما هو أخف، فإنها تعتبر منتقلة من الحيض إلى الاستحاضة. فهذا تمييزه باللون، ويميز بالرائحة. ولذلك ورد في قوله: دم أسود يعرف، أي له عرف ورائحة، على أحد الوجهين في تفسير هذا اللفظ. ويميز أيضا بالكثرة والقلة، وكذلك يميز أيضا بالغلظ والرقة. فدم الحيض غليظ، ودم الاستحاضة رقيق. وكذلك يميز بالألم، فإن دم الحيض مؤلم حارق، بخلاف دم الاستحاضة فإنه أخف من ذلك. وقد أشار بعض الفضلاء إلى هذه الضوابط بقوله: باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم. وبعضهم يقول: باللون والريح وبالتألم وغلظ ورقة ميز الدم. فهذه هي الأمور التي يميز بها دم الحيض من دم الاستحاضة. فهذان نوعان من النساء، نوع يرد إلى العادة، ونوع يرد إلى التمييز ومعرفة دم الحيض بأوصافه. وليعلم أن للنساء في هذا معرفة، فيرد إلى النساء وعلمهن بحالهن، فالمرأة أعرف بنفسها. وغالبا إنما يقع الإشكال في النوع الذي ذكرناه، وهي المرأة المتحيرة أو المرأة المبتدأة، أي التي جاءها الحيض لأول مرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. قوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة قدر الأيام، احتج بهذا اللفظ بعض فقهاء الحنفية على المسألة الخلافية الفقهية المشهورة، على أن دم الحيض أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، يقول: إن أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. ووجه الاستدلال بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الأيام، والأيام إنما تطلق على 3 فأكثر إلى أن تصل إلى 10، فدل على أن الحيض أكثره 10 وأقله 3 أيام. فعندنا مسألتان المسألة الأولى ما هو أقل الحيض، والمسألة الثانية ما هو أكثر الحيض. وقبل أن نذكر المسألتين هنا سؤال: ما فائدة بحث العلماء رحمهم الله لأقل الحيض وأكثر الحيض؟ لماذا يبحثون في ذلك؟ والجواب أن العلماء رحمهم الله بحثوا مسألة أقل الحيض لأن المرأة قد يأتيها الدم دفعة واحدة فيجري معها الدم لساعة أو نصف ساعة ثم ينقطع، فتسألك هل هي حائض، بمعنى يلزمها قضاء هذا اليوم إذا كانت في رمضان ويترتب على حيضها ما يترتب، أم ليست في حائض؟ وهكذا لو جرى معها يوما كاملا ثم انقطع، فهل ترى للحيض أمدا معينا يعتبر كضابط له؟ إذا نقص عنه الحيض، نقص عنه جريان الدم، تقول ليس بحيض أم ليس له أمد؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال: القول الأول لا حد لأقل الحيض، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا حد لأقل الحيض. القول الثاني أن أقل الحيض يوم وليلة، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثالث أن أقل الحيض 3 أيام، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله. فعندنا 3 أقوال: القول الأول يقول لا حد عندي لأقل الحيض، فلو أن المرأة جرى معها الدم ولو دفعة واحدة لثانية واحدة، لو جرى معها في أيام عادتها فهي عندي حائض، تعتبر حائض في هذه الفترة، فيبطل صومها لذلك اليوم وتلزم بقضاء ذلك اليوم لمكان حيضها. لكن الإمام مالك رحمه الله استثنى من القول بالدفعة، استثنى مسألة العدة، فلم يحسب الدفعة مؤثرة في العدة كما هو معلوم في مذهبه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في كتاب الطلاق والعدة. قوله وكذا أما القول الثاني فقال أقل الحيض عندي يوما كاملا، فإذا جرى مع المرأة دم ل10 ساعات أو 8 ساعات، فسألتك فقالت جرى معي الدم 3 ساعات أو 4 ساعات، فعند أصحاب هذا القول لا تعتبر حائضا، لا بد أن يجري يوما كاملا، فإذا جرى معها يوما كاملا فأكثر فهي حائض، وإن جرى دون اليوم فهي ليست بحائض. هذا معنى قولهم إن أقل الحيض يوم وليلة. القول الثالث قالوا إن أقل الحيض 3 أيام، فإذا جرى مع المرأة الدم واستمر يوما ثم انقطع أو يومين وانقطع أو يومين ونصف فهي ليست بحائض، لا يحكم بحيضها إلا إذا استمر معها الدم 3 أيام. وهذا هو مذهب الحنفية كما قدمنا. وهذه 3 الأقوال، هذه المسألة الخلافية، لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما قال الإمام ابن رشد رحمه الله إن هذه المسألة اختلف العلماء فيها لمكان اختلاف العادة والتجربة. وأقوى الأقوال والعلم عند الله هو القول بأنه لا حد لأقل الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لذلك حدا، والقاعدة أنه يطلق ما أطلقه الشرع حتى يرد الدليل بالتقييد، وليس هناك دليلا يدل على التقييد، فيبقى على الأصل، فهذا هو أصح الأقوال. فإذا جرى مع المرأة الدم في أيام عادتها فإنه إنها تعتبر حائضة دون أن ينظر إلى عدد الساعات التي جرى معها فيها الدم. المسألة الثانية: ما هو أكثر الحيض؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن أكثر الحيض هو 10 أيام، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. القول الثاني أن أكثر الحيض 15 يوما، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. وهنا يرد السؤال: عرفنا أن أقل الحيض نستفيد منه إذا جرى معها الدم مدة يسيرة، فلماذا اختلف العلماء في أكثر الحيض؟ والجواب أن فائدة هذا الخلاف تظهر في حالة جريان الدم وعدم انقطاعه. إذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز عندها، فقد الأمران، ليست عندها عادة ولا تستطيع أن تميز الدم، ففي هذه الحالة يقع الإشكال. جرى معها 30 أو 40 يوما، بعض النساء قد يجري معها سنة كاملة. استفتت النبي صلى الله عليه وسلم قد مكثت مستحاضة 7 سنين وهو يجري معها الدم ولا ينقطع. فإذا ليست عندها عادة وليس عندها تمييز، ما الحكم؟ إذا لا بد من وضع أمد هو الغاية. هذا الأمد غاية في الحيض، بمعنى أنها إذا جاوزت ولم تكن عندها عادة ولم يكن عندها تمييز، نقول تحسب هذا الأمد حيضا وما زاد عنه استحاضة، تنزل هذا الأمد منزلة العادة وتنزله منزلة التمييز. فالذين قالوا إن أكثر الحيض هو 10 أيام يقولون إذا جرى الدم مع المرأة واستمر معها فإننا نحكم بكونها مستحاضة إذا جاوزت 15 يوما، وهذا هو مذهب الجمهور. جاءت كامرأة فقالت جرى معي دم الحيض واستمر ولي الآن 20 يوما، فتعتبر 15 على مذهب الجمهور حيضا، وما زاد عن 15 تعتبر فيه مستحاضة تقضي صلاتها وصيامها لأنها طاهرة. فلذلك هذه هي الفائدة المترتبة على معرفة أكثر الحيض. معرفة أكثر الحيض تمكن المرأة من الاهتداء في حالة انتفاء العدة العادة وانتفاء التمييز، أو تكون لها عادة لكن نسيت العادة، فحينئذ ترجع إلى هذا الضابط. ومن العلماء من قال إنه لا يلتفت، يرجع إلى الأصل الذي دل عليه الحديث الثابت في السنن عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: تحيضي في علم الله 6 أو 7. فقال إن المرأة التي ابتدأت معها العادة وابتدأ معها الحيض ولم يضطرب أو كانت لها عادة ثم نسيت تلك العادة، فإنها ترد إلى 6 أو 7 لهذا الحديث. وهذا الحديث قد صححه الإمام البخاري رحمه الله وكذلك غيره من أئمة الحديث، وهو الذي تطمئن إليه النفس أن المرأة ترد إلى 6 أو 7 لقوله عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله 6 أو 7. يقول عليه الصلاة والسلام: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن. يقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قوله عليه الصلاة والسلام: ثم اغتسلي، أي إذا انتهت أيام العادة التي كنت تحيضين فيها فإنك تحكمين على نفسك بالطهر فتغتسلين بعد مضيها، ثم بعد ذلك ولو جرى الدم فإنه لا يعتبر مؤثرا كالحيض. وصلي أي أنت طاهرة. وكذلك في قوله وصلي دليل على أنها تصوم أيضا. وقوله عليه الصلاة والسلام اغتسلي في هذه الرواية، وفي الرواية الثانية اغسلي عنك الدم وصلي. في هذه الرواية الثانية أعني قوله عليه الصلاة والسلام أعني قوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله. في هذه الرواية دليل لجمهور العلماء رحمهم الله على أن الدم نجس، على أن الدم نجس لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم. قالوا إن دم الحيض، وقد ورد في الحديث الذي معنا إنما ذلك عرق، وفي هذه الرواية إن ذلك عرق. فقوله إن ذلك عرق أي أنه دم خارج من العرق. فقالوا ودم الإنسان في جميع الجسد هو في الحقيقة خارج من عرق، فكونه يأمرها بالغسل مرتبا إياه على كونه دما خارجا من عرق يدل على أن الدم نجس. وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبعض أصحاب الحديث رحم الله الجميع. ومن العلماء من حكى الإجماع على ذلك، ولكنه منازع بوجود المخالف. والذين قالوا بطهارة الدم احتجوا بنصين، أحدهما قصة عباد بن بشر لما قام في الشعب فرمي بسام، والقصة الثانية قصة عمر لما صلى وجرحه يسيل. وكلتا القصتان فيهما أن الدماء كانت خارجة وكانا يصليان على حالتيهما. والصحيح أن هذين النصين ليس فيهما دليلا على ليس فيهما دليل على طهارة الدم، لأن النص الذي ورد فيهما حالة مستثناة وهي حالة النزف. فإن الصحابي الذي قام على الشعب وضرب بذلك السهم فإن جراحه لم تكن متيسرة أن تدفع أو تمنع. والعلماء الذين قالوا بنجاسة الدم قالوا يستثنى من ذلك إذا كان الإنسان في حالة النزيف التي لا يمكن أن يرقأ فيها الدم، فهذه يصلي فيها على حالته. إذن فالاستدلال بهذين النصين كما أشار إلى ذلك بعض العلماء خارج عن موضع النزاع، لأن موضع النزاع بين العلماء في هذه المسألة إنما هو في حالة عدم النزيف. وأما الذي ورد النص به هو حالة النزيف، فكونه عليه الصلاة والسلام يقول اغسلي عنك الدم يدل على أن الدم ليس بطاهر. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس لمكان أمره عليه الصلاة والسلام بذلك. وفي التنزيل قول الحق تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس هو النجس، والدم المسفوح أجمع العلماء على أنه نجس. أجمع العلماء على أن الدم الذي يخرج من الشاة الذي يخرج من بهيمة الأنعام عند تذكيتها أو نحرها هذا الدم نجس، هذا ليس فيه خلاف. فيخرج عن محل الخلاف بين العلماء في مسألة الدم هل هو نجس أم طاهر، يخرج حالة الدم المسفوح وهو الموضع الذي تذكى منه الشاة أو تذكى منه الناقة. ولذلك يخطئ كثير من الناس ويتساهلون في الدماء الموجودة على الرقبة عند التذكية، فإنهم يتساهلون في غسلها، فالدم الذي يكون في الرقبة من الزكاة نفسها دم نجس بإجماع العلماء رحمهم الله، لا يجوز أكله، وحكمه كما قال العلماء حكم الميتة، فينبغي تطهير ذلك الموضع وتنظيفه. وأما الدم الذي في سائر الشاة بعد ذبحها وتضحيتها أو تذكيتها دم طاهر لا يضر، أجمع العلماء. إذن لو سأل سائل حدد لي موضع النزاع والخلاف بين العلماء في مسألة الدم هل هو نجس أم طاهر، تقول إذا كان دما مسفوحا فهو نجس عند الجميع. وما هو الدم المسفوح؟ الدم الذي يخرج من بهيمة الأنعام عند تذكيتها. فهذا لا خلاف في نجاسته. الحالة الثانية أن يكون دما موجودا في الشاة أو في الناقة أو في البقرة بعد تذكيتها تذكية شرعية، تأتي إلى الكتف فتفصلها فيخرج الدم، ما حكم هذا الدم؟ بالإجماع يعتبر طاهر. الدم الموجود داخل الشاة بعد تذكيتها في غير موضع الذكاء يعتبر طاهرا، لأنه من جنس ما حل من أعضائها، وهو تبع من الأصل الذي دلت النصوص على طهارته. الموضع الثالث الذي يقع الخلاف فيه إذا كان دما خارجا من الإنسان، جرح الإنسان فخرج منه دم، فإنه يعتبر نجسا، يعتبر نجسا على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. قوله عليه الصلاة والسلام اغتسلي ثم صلي، أخذ بهذا اللفظ جمهور العلماء، أخذوا منه دليلا على أن المرأة الحائض إذا انتهت من الحيض وانتهت أيام عادتها واستمر الدم معها بعد أيام عادتها تغتسل بمجرد انتهاء أيام عادتها غسلا واحدا، ولا يلزمها أن تغتسل عند كل صلاة. فقول جمهور العلماء أن المستحاضة تطالب بالغسل مرة واحدة، خلافا لمن قال إنه يجب عليها الغسل عند كل صلاة، وهي مسألة خلافية سيأتي إن شاء الله بيانها وبيان أقوال العلماء فيها في الحديث القادم إن شاء الله. الله تعالى أعلم. إن شاء الله، بس الله يعينكم على الإزعاج، أما التعب فبسيط إن شاء الله. سنة الشيخ مجهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. نظرا لصحة الشيخ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزدل له المثوبة وأن يثقل ذلك في موازين حسناته وحسناتكم. نتوقف أيها الإخوة مراعاة لحالة فضيلة شيخنا جزاه الله خيرا، وهناك طلب من كثير من الإخوة يعني بمراعاة صحة الشيخ، فحتى يعني نرى يعني والله ما في إلا أني كيف ألقى الله عز وجل، وهناك امرأة تستشكر لي أمر دينها، كيف الأمر يسير إن شاء الله، بس احتمل الإزعاج، إزعاج بسيطة يعني إن شاء الله يجبر الله الكسر. بسم الله استمر معي بره. حقيقة أسئلة كثيرة ومهمة وتحتاجها المرأة بالأخص يعني، ونتمنى أن تتلى على الشيخ أيضا في وقت آخر أو من هذه الأسئلة بعد انتهاء الدورة، تقول بعد انتهاء الدورة اغتسلت وصليت وبعد نصف اليوم تقريبا نزل دم، فهل علي غسل ثاني وإني قد تركت الصلاة في ذلك اليوم لظني أنه حيض، فهل علي أن أصليها؟